والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه السورة هي التي انتهى إليها درسنا في المرة السابقة، هي التي يكون الابتداء منها في هذه المرة إن شاء الله بتفسير الإمام الجلال الجلالين، وهو الجزء الثاني الذي فسره الإمام الجلال المحلي، حيث يقول رحمه الله: سورة الأنبياء مكية، وهي 111 آية، 111 آية، وقيل 112 آية. اختلفوا إذن في آية كم؟ واحدة بس فقط. سموها بقصة سورة الأنبياء لقصة الأنبياء الكثيرة الواردة فوضى، والسورة قال مكية لأنها نزلت قبل الهجرة بالاتفاق. قال هذا هو قول الأكثرين. هذا الخلاف، أما لمن قال 111 أو 110 111 أو 112، ترتب الخلاف ده في قوله تعالى: أفتعبدون من دون الله، إلى قوله: أفلا تعقلون. هل هو آية واحدة أو آيتان؟ بس الجعل آيتين ليجعل أن الصورة عندها 112، والجعل آية واحدة بيجعل أن الصورة عندها 111. طيب كم قلنا فيها آيتين، معناتها الصورة عندها 112، بداية الآية الثانية وين؟ وأول الثانية قوله: أفل لكما أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم، الآية كده زيدة. ثم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحق جل وعلا قال: اقترب. قرب للناس أهل مكة منكري البعث حسابهم. سبب نزول السورة أن قريش بيقولوا: محمد بيحددنا بالبعث والجزاء، وده بعيد كل البعد. فربنا سبحانه وتعالى نزل لهم: اقترب للناس حسابهم. شنو اللي بتقولوا بعيد؟ قريب، قريب كمان وجايكم. شايف؟ اقترب للناس أي أهل مكة منكري البعث حسابهم يوم القيامة، وهم في غفلة عنه، تغافلوا عن الحساب، معرضون عن التأخذ له بالإيمان. ما دام الحساب جاي وآتي، كان دارين الناس يا أخوانا شنو يتأهبوا، يتأهبوا الأحبة معناها الاستعداد، ويؤمنوا، كان آمنوا يبقى ده هو الاستعداد. ثم ربنا دار يخبرنا عن عنادهم وتعنتهم، حيث قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث شيئا فشيئا، أي لفظ القرآن، إلا استمعوه وهم يلعبون يستهزئون. الناس اللي بيقولوا ما في تأويل ويقولوا ينتحلوا نحلة أهل السنة والجماعة، ربنا قال: ما بيجيهم ذكر من ربهم محدث، وربنا قصد بالذكر القرآن، وربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه محدث. لما تقول ما في تأويل، معناتها أنت بتعتقد نفس العقيدة بتاعت المعتزلة أن القرآن ماله مخلوق حادث. يقول ما في تأويل، مخه صغير لا يفهم العلم ولا يعيه ولا يعني يدخل في ذهنه. ولكن اسمع المفسر، قال: كلمة محدث شيئا فشيئا، بمعنى اللفظ بتاع القرآن دي هو اللي حصل فوق الحدوث، جاءت سورة ثم صورة ثم صورة ثم صورة لحد ما اكتمل. يعني ما ناء الحدوث في شنو؟ في نزوله، ليس في القرآن نفسه. خدتنا بقى لنا محدث بيقول شيئا فشيئا، هل جاء شيئا فشيئا ده شنو؟ اي قال لفظ القران، لفظ القران جاء شيئا فشيئا. نسمع الشيخ الصاوي قال دفع بذلك ما يقال كيف وصف الذكر بالحدوث مع ان المراد به القران وهو قديم، فاجاب بان وصفه بالحدوث باعتبار الفاظه المنزل علينا. اللفظ المنزل علينا شنو يا اخوانا؟ ما حادث نزوله. واما باعتبار المدلول وهو الوصف القائم بذاته تعالى فهو قديم. ده الشيء ما بيفهمه حشوية الحنابلة، ما فهمه وما هيفهمه لحد ما تقوم الساعة. ما فهمه بين اللفظ وبين بين الدال وبين المدلول. اللفظ ده اسمه شنو؟ والمعنى اسمه شنو؟ إذا ده هذا المعنى، هم جعلوا اللفظ الدال والمدلول كله ماله؟ واحد، جعلوه كله قديم، عشان كده اللفظ بتاع القرآن قديم، يعني القديم. طيب قول لها أنت لو قريت القراية دي وقال قراية منه؟ قرايتك أنت. طيب قراية تديها صفة لك، يبقى صفة لعله وصفة لك انت، في آن واحد صفة الله يشترك فوقها. مخ صغير ما يفهم أي حاجة، عشان كده داير يوريك الإمام المفسر الشيخ الصابر رحمه الله قال باعتبار شنو؟ وأما باعتبار المدلول، المدلول شنو؟ وهو الوصف القائم بذاته. الدال هو اللفظ اللي بيدل على القرآن، ده حادث. وكل لفظ للحدوث دل احمله على اللفظ الذي قد دل. اللقاني في جوهرة التوحيد، أي لفظ ورد في القرآن ظاهر دل على كلمة الحدوث، نجعل الحدوث اللفظ الدال على القرآن يا شنو؟ حادث. أما المدلول القديم القائم بذات الله ذاك شنو؟ قديم. كده ما يعرفوا بين الدال والمدلول لحد ما ماتوا ويموتوا كده زي ده بس، شايف؟ فهو تعالى فهو قديم. واما ما دلت عليه اسمه الكلام العجيب القريب ده يا شيخ، واما ما دلت عليه الالفاظ الحادثه، شوف اللفظ الحادث ده مش دل على احكام؟ طيب الاحكام اللي بيدل عليها، قال فمنها ما هو قديم، لفظ حادث يدل على شنو؟ على مدلول قديم. قال كمدلول ايه الكرسي والصمديه اللي هو قل هو الله احد، مدلول الله ما قديم، لا اله الا هو قديم، اها يلا ولا يعود، يلا الصفات كلها الموجوده دي شنو قال؟ باعتبارها شنو؟ قديمه. ومنها اللي هو اللفظ القديم ده يا شيخ يدل على شنو؟ كمدلول، قال مدلول حادث. ومنها ما هو حادث كمدلول القصص، كون القصص بتاعت الانبياء دي حادثه ولا قديمه؟ مدلول شنو؟ حادث ولا قديم؟ هي ما حصلت فيما لم يزل يا شيخ، ما حصلت من الاصل. قبل ما يولد الانبياء حصلت القصص بتاعته؟ حصلت القصص 200، بعد ما ولدوا ولا من ربنا سبحانه وتعالى بعثهم رسل حتى ما حصلت القصص. اذا ده شنو؟ المدلول هنا دل على حاجه شنو؟ حادثه ولا قديمه؟ كده. ومنها ما هو مستحيل كمدلول ما اتخذ الله من ولد، ده شنو؟ المدلول بتاعه ده شنو؟ اتخاذ الولد ده ما مستحيل. طيب اذا مدلول اتخاذ الولد مستحيل، يعني اذا حس التفصيل كالاتي: ربنا قال الكفار ذي اللي بيسالوا ويقولوا القيامه 200 200، ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام قل لهم القيامه اقتربت جات قريبه، ايتو قال لنا بعيده، ويتو اي ذكر جاكم من الرحمن محدث، بمعنى اي ايات قرانيه تنزلت انتوا بتعرضوا عنها ما بتتاهبوا للاخر وتستعدوا لها. طيب لا من قال ذكر محدث وراك انه الدال ده هو الحادث، اما المدلول ذاك هو القديم. عشان كده قال الشيء باعتباره شنو يا اخوانا؟ الشيء عنده شنو في وجوده؟ عنده باعتباره اربع اشياء: وجوده في اللفظ، ووجوده في الذهن، ووجوده وين؟ في الكتابه، وموجوده شنو يا اخوانا؟ باللفظ. ها القران ده شنو؟ في قرآن في الذهن، في قرآن في اللفظ، في قرآن في الكتابة، أها، وفي القرآن القائم بذات الله. يا طول بيقصد به القديم، ده هو القديم. اللفظ المكتوب ده المكتوب الحمد لله رب العالمين مكتوبة في الورقة دي، الورقة حادثة والكتابة حادثة والمكتوبة حادثة والنطق بتاعك ذاته حادث، واجي كان اللي اتلفظت به حادث، كان قريت كان كتبت شنو؟ حادث. الموجود ها في اللفظ ما ناس شنو ما ياهو ده بيدل عليه، ده اسمه الدال. اما المدلول القائم بذاته هو جل وعلا هو القديم، فهم ما فرقوا بين الدال والمدلول، وبين اللفظ الدال على القرآن وبين القرآن اللي بيجي شنو صفة الله سبحانه وتعالى. ابتدعت المسألة. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال ما استمعوا للذكر ها إلا وهم شنو يا أخوانا إلا استمعوه وهم يلعبون يستهزئون. لاهية اللهو هنا ما من باب شنو اللعب، من باب الغفلة، ما إن غفلت قلوبهم لاهية قلوبهم عن معناه عن معنى القرآن ما بتأملوا. وأسروا النجوى أي الكلام، الذين ظلموا بدل من واو وأسروا النجوى، هل هذا أي محمد إلا بشر مثلكم. بعد ما ربنا دعاهم إلى هذا قال قلوب مشغولة، بعد قال شنو أمل مناجة سر، قال هم محمد يبقى شنو يبقى شنو يعني يبقى شنو يبقى بس بس يبقى مثلنا أي صاري. وكيف يقول ألا رسل دعهم أنا وأسر النجوى، النجوى المناجة أملوها سر ولا جهر؟ كده هو معنى هو أسر النجوى الذين ظلموا. هل بمعنى ما ما هذا إلا بشر مثلكم، دي هذه يا أخوانا دي النظرية بتاعت مين يا أخوانا، نظرية بتاعت المشركين. لأن النبي بشر النبي بشر فينا أخوانا، قلنا في قاسم مشترك يجمع بينكم وبين المشركين الأوائل كده حس. ويا ثم الصحابة كان بيقول لنا سلم أنت بشر مثلنا، بل ظن بعض الصحابة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام عنده طبيعة البشر كلامه بيختلف من وقت الشد من وقت الفرح لوقت الغضب. أرجع الكلام ده في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، تفسير ابن كثير، شوفوا منه عبد الله بن عمرو بن العاص قال كل هذا سمعتها من الناس أنا شنو بكتبها. الجماعة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بشر بيقول كلمة مرات يكون غضبان ومرات يكون فرحان، كيف تكتب أنه أي حاجة؟ أنه صلى الله عليه وسلم قبل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال اكتب لا في حالة الغضب ولا في حالة الفرح، ما بقول إلا حقا. كل حاجة تطلع منه بس شريعة، غير شريعة ما تطلع منه. كده راجع التفسير عشان يشوف الكلام ده كده. النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده والله ده ما معتبر، ده معتبر تبي تبرر كلامك كده، انت ما كلامك ده معتبر وده شنو ما معتبر. والنبي يبقى زي ده تبقى سوا لو ما سوا كان تبقى سوا سيبوا ماما انا وما انتوا عن الهوى. لابد تفهموا كده يا هو، لابد نعرف النبي عليه الصلاه والسلام ما بيقول له شنو بشر، بل ربنا نهى النداء باسمه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بشر مثلكم فيما ياتي به سحر، فما ياتي به سحر. الله قال على لسانهم أفتأتون السحر تتبعونه وأنتم تبصرون، شغل محمد ده ما سحر، تعلمون أنه سحر. قل لهم ربي يعلم القول كائنا في السماء والأرض، أي قول كان في السماء أو في الأرض ربنا عالم به، وهو السميع لما أسروه، كلامهم اللي قالوا جبريل بتاع أسروا النجوى وغيره كله ربنا عالم به العليم به. بل ها عشان قال ما تقول للإضراب الكلام السبق ده لو أضربوا عنه شنو هيبقى الكلام اللي قاله المشركين ما صحيح. ها عشان كده قال لك بل هنا للانتقال، زي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، دي هنا للانتقال من كلام إلى كلام أو من أسلوب إلى أسلوب وليس للإضراب. لأن الكلام السابق ده شنو ما أضربوا عنه، من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ده القرآن أضرب عنه ما أضرب عنه، يلا يضرب عن شنو يضرب عن الباطل. عشان كده قال بل هنا للانتقال من قرد الى اخر في المواد الثلاثه كلها. قالوا فيما اتى به من القران هو ادغاث احلام اخلات رعاها في النوم. حس ادغاث احلام اللي بيقولوا اهل العلم بيقولوا ما عندها تفسير، ده ما معنى ادغاث احلام، انت في اثناء ما تحلم ثاني يخش عليك حلم اخر يشتبه عليك الامر، ما تعرف انك انت في الاول ولا في الثاني. جبال بتتكلم وهنا بتاكل، وجبال بينما انك انت تضحك وهنا بتقاتل، دي يسمى شنو اضغط اهلام، دخلت عليك شنو اشياء كثيره خالص. فاتينا بالنا زي صوت واحد ودخلنا فوقه من 6-7 اصوات يلا وضجت كده، تقدر تفهم الصوت بيقول شنو؟ يلا دي معنى اضغط اهلام، حصل خلط ما بتفهم. عشان كده قال شنو؟ آه قال ده شنو؟ ده الكلام اللي قاله ده اضغط اهلام بس. بل ثاني قال شنو؟ افتراه، قالوا اختلقوا القرآن ده سواه. ثاني بل شوف دي المواد الثلاثة، بل هو شنو شاعر فيما أتى به، قال فما أتى به شعر. جبل لما قالوا ساهر ما أتى به شنو سهر، وهنا لما قالوا شاعر ما أتى به شنو شعر. ربنا قال فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ده على لسانه هو يقول الله رسله معجزته هنا كالناقة والعصا واليد، فعليه عنده ناقة وعنده شنو؟ عنده العصا، وعنده سيدنا موسى وسيدنا موسى عنده العصا وعنده اليد شنو؟ البيضاء. قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أي أهلها أهلكناها بتكذيبها ما أتاها من الآيات. قال ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. الغرى سبقت ديك اللي بتقول أي قرية ربنا أهلكها قال جاتها آية. أنت بتطلبوا الآية يعني بتطلبوا المعجزة، ديرك طلب المعجزة عندهم لا وأهلكهم، أنتوا برضو دارينها ولا شنو؟ جاهم مراد الآية ما آمنت قبلهم من قرية أي أهلها أهلكناها. ما في قرية آمنوا نحن أهلكناهم، ما أهلكناهم دول كلهم شنو؟ ما آمنوا. ده دليل على أنه شنو؟ دي لك الآية جاتهم وما مالوا ما اعتبروها وما اشتغلوا بها. ربنا قال أفهم يؤمنون؟ ده استفهام وإنكاري. الجواب لا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم نوحي إليهم، يوحى إليهم من الله، نوحي إليهم نحن الله كده تقديره، زغرات بالنون وكسر الهاء إليهم لا ملائكة. الجماعة يقول لكن كيف الله يرسل ذو البشر عادي كده؟ نظرون واحد يكون ملك كبير شايفينه كده يجي نازل كده هنا. ربنا قال الناس سبقوا ذلك كلهن رسل لهم شنو يا أخوانا؟ رجال، ما رسل لهم ملائكة. كلمة إلا رجالا نوحي إليهم استدل بها على السنة والجماعة على أنه شنو يا أخوانا؟ على أن الأنبياء كلهم من الرجال المرمى لي يا أخوانا. بس إلا رجالا يوحي إليهم يجوا بالشرائع من الله سبحانه وتعالى، لكن غير الرجال اللي هم النساوين ما في، خلافا لابن حزم قال السيدة مريم وشنو يا أخوانا؟ نبية، وقال أم موسى برضه شنو؟ نبية، وسارة برضه شنو؟ نبية. لما له ثلاثة كده قليل جاء لهم شنو؟ أنبياء. إمام القسطلاني برضه ماشي على قوله، القسطلاني برضه ماشي على هذا القول الشاذ. ها الجمهور على أنه شنو يا أخوانا؟ النبوة ما بتثبت إلا بشنو؟ إلا بدليل المتواتر القطعي، أما الدليل الغير المتواتر ما قطعي. ذو القرنين برضه نبي قال بتاع ذو القرنين، ولقمان أقرب من بتاع شنو يا أخوانا؟ مريم. خطينا بالنا؟ بتاع ذو القرنين شنو يا أخوانا؟ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمياء، لحد ما ربنا قال شنو؟ قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبه إما أن تتخذ فيه حكمة. قلنا قال له أمي هنا في شبهه ولا نقول أننا نبي. وأما وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، و ما شاكل ذلك مطلق الوحي ما قلنا شنو يا أخوانا، ما فأوحى إليهم أن صبه بكرة وعشية، ها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، الوحي فيه شنو؟ شبهة. أما كلمة يعني يجعله عديل ربنا سبحانه وتعالى قلنا قلنا هي الدليل اللي يدل على أنه شنو؟ أقرب إلى النبوة. يعني عشان كده القول بنبوة النساء ده شنو؟ قول شاذ لا يلتفت إليه. وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص باستعالي، ولقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجح الأقوال لكن أولياء. بس كده يقول فسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون. فسألوا أهل الذكر دي يعني عندها يعني معنى واسع أكثر مما يفهمه الناس. أهل الذكر بمعنى أهل التخصص في أي حاجة. كان داير عندك شوال بتاع دقيق دار تعمل به الرغيف قال اسأل الخباز جاهم أنا على الذكر عشان تعرف بس أنه بيعمل كم رغيف. ولو عندك شوال سكر داير تعمل شربات تعرف أنه شنو بيشرب كم كوباية عشان عندك حافلة ولا عندك عزوم عشان تعرف أهله. فاسألوا على الذكر اسأل بتاع البص من السوق لحد الخرطوم البص بياخد كم جالون من البنزين ولا من الجاز كده هو زي ده على الذكر. داير الوضوء والصلاة فاسألوا على الذكر اسأل الفقهاء عشان يوروك. مسألة تتعلق بالتفسير اسأل المفسر له أهل الذكر. مسألة تتعلق بالحديث النبوي صح أو لم يصح اسأل المحدث. مسألة تتعلق باللغة ارجع للأديب عشان يديك اللغة. مسألة تتعلق بالأصول ارجع لأهل الأصول. مسألة تتعلق بأسماء الله وصفاته ارجع لعلماء الكلام عشان يوروك. أهل الذكر معناه أهل التخصص في أي حاجة في الدين وغير الدين. بس فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذيلك اللي خوطبوا بالخطاب الاولاني شنو اخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ور اهل مكه، واهل مكه ما عندهم اي حته تجيب لهم معلومه، غايه ما في الامر يعرفوا انه اليهود والنصارى دول عندهم كتاب. الله قال اسالوا اهل الذكر الناس اللي إننا نزلنا لهم الكتاب، يا هم الناس اللي عندهم التوراه والانجيل، اليهود والنصارى، ان كنتم لا تعلمون ذلك فانهم يعلمونه، وانتم الى تصديقهم اقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. شايف؟ ها انتم مصدقينهم شنو؟ اقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، مصدقينهم مره واحده انتم. وما جعلناهم اي الرسل جسدا، بمعنى اجسادا. وشنو قال ان الرسول ياكل كيف ويشرب كيف ويكون رسول؟ ربنا قال الرسل دين ما جعلناهم اجساد. جعلناهم شنو يا اخوانا؟ ما جسد هو. الجسد ده شنو؟ البرميل ده هو الجسد. هالمظلة دي هي شنو الجسد؟ السرير ده هو الجسد. لا بيتكلم ولا بياكل ولا بيشرب، الا بيصبح بس. قال ما جعلناهم جسد. الرسل ما له كان اكله وما له كان شربه، لا ياكلون الطعام، لا لا، بل ياكلوا، بل ياكلونه. وما كانوا خالدين في الدنيا، لا من تجعلهم شنو انه لي يعني يكونوا كذلك. ثم صدقناهم الوعد بانجائهم. الرسل السبقوا كلهم ربنا نجاهم ووفى لهم بالشيء الوعد به، فانجيناهم ومن نشاء اي المصدقين لهم. ها الله نجى الرسل ونجى الناس اللي شنو مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، هم المتفوضين. وأهلكنا المسرفين المكذبين لهم. لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا فيه ذكركم، لأنه بلغتكم أفلا تعقلون فتؤمنون به. الله قال نزلنا لكم قرآن كتاب فيه شرف لكم. وكم قصمنا أهلكنا من قرية، أي أهلكها، أي نعم أي أهلها. هنا في خطأ بس في النقطة بالطبع، عمل أهلكها بمعنى شنو؟ أهلها. يعني ربنا يقول أهلك القرية بمعنى أهلك شنو؟ من في القرية. كانت ظالمة كافرة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. كم كثير لكم ذات الخبرية، الناس اللي كانوا قبيل طغاة وربنا أهلكم. ها النكتة الظريفة فوقهم شنو؟ يقولون إحنا ما بنخاف، كم في عذاب خليه يجينا. ربنا قال فلما أحسوا بأسنا، أي شار أهل القرية بالهلاك إذا هم يركضون كم جاري قبيل. كم يقول العذاب وينو كان جا كان جاهم إلا من العذاب جا شنو؟ إذا هم يركضون ركض جد يهربون مسرعين. الملائكة كمان ما بتعرف لهم، فقال لهم الملائكة استهزان، هاي هاي لا تركضوا، جاري لشنو؟ وارجوا إلى ما أترفتم نعمتم فيه، النعم بتاعكم القصور والحاجات دي كلها ارجعوا إليها، ومساكنكم بيتكم السمحة لعلكم ها تسألون، لعلكم تسألون ولا شنو؟ تسألون. تسألون القراءة بالدم ولا في الفتح؟ بالدم. يا أنا شايف أعمل هنا خطأ. ارجعوا لبيوتكم عشان الناس يجي يسألوكم حاجات انتوا ما عندكم ليها، الناس ما عندهم ليها. عرفتوا ولا ما عرفتوا؟ سيد البيت بيجي يقول لي شنو؟ عندكم ملح تدونا؟ عندكم ابريق تدونا؟ عندكم طشي تدونا؟ ده هو معناه. ارجعوا لبيوتكم عشان الناس يجي شنو؟ يسألوكم مرة ثانية. صلوا النسخة دي. اها شايف شيئا من دنياكم على العادة، شايف سيد البيت ما بيجي ادينا بريش دارنا صلي. قالوا يا ها جمال عاملين كان رجال وحسب يفروا بالقال شنو؟ قالوا يا للتنبيه ويلنا هلاكنا انا كنا ظالمين. الظلم هنا بمعنى الكفر. فما زالت تلك الكلمات دعواهم يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا، اي كالزرع المحصود بالمناجل بان قتلوا بالسيف. الله قال ديها كلمتهم، ما زالوا يرددوها لما ربنا جعلهم شنو؟ ماتوا وخمدوا زي ما النار تتخمد، زي الجمر بيتخمد كده زي لبيبه. خامدين ميتين كخمود النار اذا طفعت. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين عابثين، بل دالين على قدرتنا ونافعين عبادنا. الله قال ما خلقناهم عبث، السماء والارض ما خلقناهم للعب، دارين نلعبوا بس حسك المدارين نلعبوا بس اكتبها في صحيفتك عندها مشكله. داري نلعب كرة القدم وداري نلعب كذا، بس تلعب دي مكتوبة في صحيفتك، أي كلمة قلتها مكتوبة في صحيفتك. يقول لك أنت ويعطي فرصة أدب لها، قال بتاعت اللي النبي عليه السلام قال ارموا واركبوا وأن ترموا خير لي من أن تركبوا وكل لهو. النبي يقول كله، وينما الناس اللي قال الأمور ما بيقبل الخصوص في حديث، كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولاعبين الكورة شريط. نقول لهم اسمعوا كلام النبي، كل ما عندها التخصيص عندكم ده. والنبي يقول وكل لهو يلهو به الرجل باطل إلا ثلاث، رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملعبته مع أهله. يلا وين طيب البدعة والكرة بتاعت القدم وين طلعت؟ وانتوا عندكم أي بدعة ضلالة ما بتقبل أي أساس. هذا حديث النبي، الحديث صحيح بالتنويذي. ها ما يعرفوا أي حاجة، حاجة كده ما يعرفوها، مساكين. ربنا سبحانه وتعالى يقول شنو؟ يقول يعني لو يعني وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لا لا، الله قال خلقناهم عشان يدلن على قدرتنا وعشان ننفع عبادنا، ودلت على قدرة الله. هذا الصحاب ده قدامه الطيارة بتمي فوق له، شوف المياه اللي بهنه هسه نزل لكم مويه لا من يقرق الوطن كلها وماشي بس في الجو، الله يمسكه وما ماسكه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى كيف ده يدل على قدرة الله عز وجل. أما إنتوا اللي بتقول أنه ربنا سبحانه وتعالى عنده ولد، ربنا قال لو أردنا أن نتخذ لهوا أي ما يلهى به من ذرية أو ولد لاتخذناه من لدنا من عندنا من الحور العين والملائكة إن كنا فاعلين. ولا إن كنا فاعلين، هنا عامل إنا كنا فاعلين، إن كنا فاعلين ذلك لكننا لم نفعله لم نرده. الآية يا أخوانا نسمع بتقول أن ربنا بيقول لو أراد أن يتخذ لهوا بمعنى الشلب يلهي، معناه لو داير يتخذ ولد لكان اتخذ من نوع آخر أحسن منكم، زي من حور العين وزي من الملائكة، ما يكون من بني آدم الأبش الأزرق الماسمح ده. ربنا يقول ده لو حاصل الكلام، هل هذا معناه تعليق المشيعة؟ هما قال لك لو كان بيبقى، لو كان ده، لكن هما بيبقى عشان كده ما كان ده. عرفت الحتة دي؟ لو كان بيتخذ لكان اتخذ لده. طيب إذا هو ما بيتخذ عشان كده ما اتخذ. ليس من باب تعليق المشيعة بالمستحيل، المشيعة لا تتعلق إلا بشنو يا شيخ؟ جايز. وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتها، خلافا للمعتقد الفاسد الذي ذهب إليه ابن تيمية من أن القدرة تتعلق بشنو؟ بالمستحيل، لأنه قال ولو شاء الله لاستقر على ظهر بعودة فاستغلت به بقدرته ولف بربوبيته. فكيف على عرش عظيم؟ لاستقلت به بقدرته ولف بربوبيته. البعود يقول ممكن يشيل ربه. هسه قول له ولي انت المقدس انه ده، قول له زي ابن تيمية يقول كده تقوله، هو يدافع عنك. قلت له قولها بخشم ما يقدر يقولها، لأنه هو يعتقد أنها ارتداد، لكن يدافع عن المرتد. فلا ما واقع إليك، قل لك كان جائز كده يقول عشان نسمع منك إنت. قل له قول الزباب أنه بيشيل الله، قل له خليه يقولها ما يقدر هو خليه يقولها ما يقدر يقولها. ها في نفس الوقت يدافع عن من شنو؟ عن من يقولها. حكمهم كيف في الشريعة؟ أربعة ولا خمسة؟ ايه المشكلة؟ يعرفوا شنو يشوف شغلانة دي؟ ما هو رضيان بها، شايف الدفاع عنه ولو على حساب شنو؟ وصف الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول لو أردنا، عرفنا الحتة دي يا شيخ؟ أنه لو دي شنو يا أخوانا؟ مش معناها حصل، لو كان بيحصل ده لحصل ده. طيب الأولاني حصل ولا ما حصل؟ عشان كده الثاني ماله؟ إذا امتنع شنو الثاني لعدم شنو؟ لعدم حصول الأول. امتنع الثاني لعدم شنو؟ الامتناع في الأول الحاصل، امتناع لامتناع، امتنع يعني اتخاذ، امتنع وجود شنو يا أخوانا؟ الولد لعدم شنو يا أخوانا؟ اتخاذ الله سبحانه وتعالى شنو؟ الولد يستهيل عليه سبحانه وتعالى. الشيخ الصاوي بيقول شنو؟ والمعنى لو تعلقت إرادتنا باتخاذ الزوجة والولد لاتخذناه من عندنا، لكننا لم نتخذه فلم تتعلق به إرادتنا لاستحالة ذلك علينا، لأنه مستحيل. والإرادة تتعلق به شنو يا شيخ؟ الجائز الممكن. بس يا أبو دزيلة إن كنا فاعلين بل نقذف نرمي بالحق الإيمان على الباطل الكفر فيدمقه. ودائما الحق يقع فوق الباطل قال يدمقه يدمقه يصيب الدماغ يضرب في دماغه. أبتناه مو بالسيف به دمقت به شنو ويدمقه يدمقه دمق بمعنى ضرب في دماغه. الله قال بنرمي الحق يجي واقع من فوق للباطل يضربه في دماغه طا ويلا طوالي يقتله. بس ده الشغل اللي بيسويه الحق مع الباطل فيدمقه يذهبه فإذا هو زاهق ذاهب. ودمقه في الأصل أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل. ولكم يا كفار مكة الويل العذاب الشديد مما تصفون الله به من الزوجة أو الولد. وله تعالى من في السماوات والأرض ملكا شايف ومن عنده أي الملائكة مبتدأ خبر لا يستكبرون. يعني من ديها مبتدأ من عنده دشنو مبتدأ وخبره شنو لا يستكبرون عن عبادتي. ولا يستحسرون معناتها شنو ما بي يعني لا يعيبون لا يعيون لا ما يفتر من تسبيه الله عز وجل. تقول الحسرة بمعنى الندامة والحسرة بمعنى الإعياء والعجز. الشاعر الجاهلي قال شنو بها جيف الحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. الحسرة اللي هي الناقة اللي مشت لا منعية من المشي وماتت. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو أنه الملائكة ديل يصبهون الله سبحانه وتعالى لكن شنو لا يستحسرون معنى لا يعيون بمعنى ما بيعجزوا بيستمروا. انت مصممين انك تصميم شنو هاي الفتر ما في عشان كده انت مصممين انك تصميم شنو بس انك انت تتعب وتفتر هم ما بيفطروا. شايف لا يعيون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون عنه فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاقل. التسبيح من الملائكه زي النفس عندنا بس ام بمعنى بل يعني حسب تتنفس من غير ما تتكلف. هم كذلك ربنا صممهم تصميم شنو بس التصميم شغالين بطول الخط حسيت مما اصلحت الوطن بتصبح بتتنفس لكن ما ذكرت النفس وما حضرته تقول داير نتنفس حتى ما نتنفس من غير ما انك انت تاخذ بالك فوق شنو بيجي. هم التصميم معاهم كده شنو كده بس زي ده. ايوه المفسر رحمه الله بيخبرنا على انه الحاصل ام هنا بمعنى بل وبل هنا بمعنى شنو الانتقال وحمزة الإنكار وحمزة شنو كمان الحمزة وحمزة الإنكار الحمزة بتاعت استفهام الإنكاري يعني ما اتخذ الله يعني أم اتخذوا بمعنى بل اتخذ أم اتخذوا بمعنى شنو معنى اتخذوا وكلمة اتخذوا اتخذوا الحمزة الأولى للاستفهام والثاني بتاعت الفيل بتاعت اتخذ اتخذ اتخاذة وقع علينا أم اتخذوا آلهة كائنة من الأرض كحجر وذهب وفضة. دي الآلهة بتاعتهم ما مصنوعة من زي ده أي الآلهة الله قال شنو هم أي الآلهة ينشرون أي يحيون الموتى ولا يكون إلها إلا من يحيي الموتى. إذا من معاني الإله يا شيخ شنو الخالق كده يا هو زي ده البكورك ده كان قلت لي الله معناه شنو ما اعرف معنى الله شنو الله من معانيه شنو الخالق معناه المعطي معناه النافع والضار كله اسماء الله الحسنى بترجع لكلمه الله لانه اسم جامد لجميع معاني اسماء الله الحسنى والصفات الاولى. ايوه هم ينشرون استفهام انكاري ما ينشرون. ربنا قال لو كان فيهما اي السماوات والارض الهه إلا الله أي غيره لفسدتا خرجتا عن نظامهما المشاهد لوجود التمانو بينهما على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانو في الشيء وعدم الاتفاق عليه. ربنا سبحانه وتعالى داري يوريك الوجود ده كله ما فيه إلا شنو يا شيخ إلا إله واحد. لو كان في إله مع الله عز وجل شنو يا أخونا كان السماء طلعت من النظام هذا كانت خربت. والجماعة يقول دليل الأغلى ده شنو ما في دليل عقلي ودليل عقلي شنو ما هو الكلام ذاك. اهم مبحث في التوحيد مبحث الوحدانية هو علم التوحيد، ما كان ممكن يسموه علم شنو؟ كان ممكن يسموه علم القدرة والإرادة، ممكن يسموه علم الكلام زي ما ممكن يسموه علم شنو؟ إرادة، ممكن يسموه علم العلم، ممكن يسموه علم الحياة، ممكن يسموه علم السمع، أي واحد من الصفات دي زي ما سمي بعلم الوحدانية ممكن كان يسموه بأي اسم من الأسماء دي، لكن سمي بعلم الوحدانية لأنه من أهم مباحثه بين المسلمين وغير المسلمين شنو في أنه هو واحد ولا ما واحد. وقع علينا ما وقع علينا بس كده ده. أما أخص صفة من صفات الله عز وجل قيل الوحدانية قيل القدرة، نخط بالنا جدا في الكلام ده، أهم وصف من أوصاف الله عز وجل قيل وحدانية وقيل شنو قدرة. الناس اللي قالوا القدرة قالوا شنو؟ لأنه القدرة فيها صفة الخالقية، قالوا عشان كده أجاب سيدنا موسى شنو؟ قال فمن ربكم موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بس ده بيسموها للتوحيد يا أخوانا، الآية دي بيسموها شنو؟ الشيء ذكرته بيسموه برهان التمانع. ده كتب التوحيد بتاعتنا كلها بتجيب الآية دي، يلا بتشنو؟ بتوريك تفاصيلها، يقول ليش نو دليل. حتى فهمني يا أخوانا أنه ربنا أدانا دليل الوحدانية في القرآن، أدانا ليه بالدليل النقل، وأدانا ليه بالدليل شنو؟ العقلي. ده الدليل العقلي، هو يقول لك ما في دليل عقلي، ما في علم الكلام، هو القرآن الله أوضعه فوقه، ما حديث لا من تقول ضعيف، ضعيف العقل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المفسر يقول شنو؟ كان خرجتا عن نظامهما المشاهد. الشمس تطلع بجا، واحد يقول أنا دايرة تطلع بجا الإله الثاني، كيف شغلانة دي؟ واحد يقول أنا دايرة نعمل الدنيا، يقول الله كان عملت ناس أنا أقتل، واحد يقول أنا نتكاتل معك، كان إله واحد يقتل ماله يقتل الثاني. كده الله قال الكلام ده، شوف خرجتا عن نظامهما المشاهد لوجود التوانو بينهما على وفق العادة عند تعدد شنو؟ الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه. اسمع الشيخ الصاوي يقول لك في الحتة دي، الشيخ الصاوي طبعا يا شيخ متفنن إعرابيا، متفنن عقديا، متفنن فقهيا، متفنن تفسيريا. قال لو حرف شرط وكان تاما، لو كان خد بالك جدا، لو حرف شرط وكان دي تاما، قال تاما معناتها دائرة اسم بس ما دائرة شنو؟ ما دائرة خبر. أها كان تامة فعل الشرط شنو؟ أيوة وكان تامة، تامة فعل الشرط وآلهة فاعلها. لو كان فيهما آلهة، يعني لو كان آلهة فيهما، فيهما معناتها الجار ومجرور ده شنو؟ بين كان وبين شنو؟ بين الفاعل بتاعها. وقالين ولا شيء، كانت تامة ما بنقول لها اسم، نقول له شنو يا شيخ؟ فاعل. يلا كده زي ده، الا يقال له شنو؟ فاعلها. وفيهما كلمة فيهما متعلق بكان، وإلا بمعنى غير، ها صفة لشنو؟ صفة لكلمة آلهة. هكذا شنو ظهر إعرابها فيما بعدها. وقوله لفسدتا ده جواب بتاع الشرط بتاعت لو، لو ما ده حرف شرط. ها ففعل الشرط وينه؟ يقال له المقدم، وجوابه يقال له التالي، والاستثناء نقيد التالي. إلا الله معناتها كون، يبقى كون الآلهة غير الله عز وجل نقيد للكلام الأولاني، ينتج نقيد المقدم ما دام الشل بيجي بعد الاستثناء بخالفه، ما يبقى شنو نتيجة الأولاني. طيب ده من حيث الإعراب والمعنى، لكنهما لم تفسدا فلم يكن فيهما آلهة غير الله في الجمع في آلهة ليس قيدا. وكذا قوله فيهما وإنما أتى بذلك ردا على الكفار في اتخاذهم الآلهة في السماء والأرض. يقول إله الأرض وإله شنو؟ السماء دين المشركين. قوله أي غيره أشار بذلك إلى أن إلا صفة بمعنى غيره، فهي اسم لكن يظهر إعرابه. ها قال إلا فيما بعدها لكونها على صورة الحرف، ولا يجوز أن تكون أداة استثناء لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ. داري وري على أنه الإعراب ما بيظهر إلا فيما بعد، قال لأنه أداة الاستثناء نزلت منزلة الحرف، والحرف بيمنع من العمل، عشان كده ما ظهر وجه الإعراب. أما الأول فلأنه يلزمه نفي التوحيد، إذ التقدير لو كان فيهم آلهة ليس فيهم الله لفسدته، فيقتدي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسد، وهو باطل، ما في آلهة ذات مع الله عز وجل. وأما الثاني فلأن الاستثناء منه يشترط أن يكون عاما، وآلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه. وقوله عشان كده شنو لو كان فيهما آلهة إلا الله، ما نقول شنو استثنوها، لأنك استثنوا معناتها يكون شنو ما استثنينا إله واحد من بين الآلهة، ما في آلهة ذاته أصلا. قوله لوجود التماني بينهما أي التخالف بين الآلهة، ويسمى الدليل على ذلك ببرهان التمانع والتطارد مضطرد، متى ما كان ده كان التاني ده الاضطراد في فرض اختلافه، ما لو أفرطنا فيه. وتقدره أن يقال لو فرض إلهان متصفان بصفة الألوهية وأراد أحدهما إيجاد شيء والآخر إعدامه، فإما أن يتم مرادهما معا وهو باطل ذلك. الذي ما قال اجتماع الددين، ماذا إله وإله اتفق سوا، أو لا يتم مرادهما معا وهو باطل، هالج للزوم عجز من لا يتم مراده. كان واحد تم مراده والثاني ما تم مراده، يبقى شنو ما تم دم عجز، وعجز من يتم مراده أيضا لوجود المماثلة بينهما، فبطل التعدد وثبتت الوحدانية. إذن الدليل الأغلى هنا شيخ كلام عجيب، وكلام داير له شنو تمعن شديد ومراجعة عشان الإنسان يقدر يفهم الناهية بتاعته الإعرابية والناهية الكلامية. إذا ربنا ورانا لأنه ما في إله مع الله سبحانه وتعالى. أيوة، أم اتخذوا من دونه آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله تنزيه الله رب بمعنى خالق العرش الكرسي. ده قول ذهب إليه الشيخ جلال الدين المحلي، لكنه شنو مرجوح، العرش براه والكرسي براه، رب العرش خالق العرش، قال العرش الكرسي. أما يصفون أي الكفار الله به من الشريك له وغيره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن أفعاله، الله بيفعل، ما بعد يسأل يقول له ليه سويت كذا، لكن هم يسألهم ليه سويت كذا. أم اتخذوا من دونه تعالى أي سواه آلهة، فيه استفحام التوبيخ، الله يقول كيف إنتوا تتخذوا آلهة، كان إنتوا اتخذتوها وهي آلهة صحيح، قل هاتوا برهانكم على ذلك، ولا سبيل إليه، ما في طريق يجيب البرهان. هذا ذكر من معي أي أمتي هو القرآن، الذكر الله أداني ليه لأمتي قاعد القرآن، ما في دليل على أنه في آلهة غير الله. وذكر من قبلي من الأمم وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله، ليس في واحد منها أن مع الله إلها، عشان كده تعرف أن الكتب المحرفة دي كلها السماوية دي كلها شنو محرفة، ما مكتوب فوق حسا شنو أنه عيسى ابن الله، الله بيقول له يا ابني يا ابني يا ابني يا ولدي، مليانة كده زيدة للتوراة بتاعتهم حسا الموجود، الإنجيل بتاعتهم الموجودة، شايف في واحد منها أن مع الله إلها مما قالوا، تعالى الله عن ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي توحيد الله، فهم مريضون عن النذر الموصل إليه، فهم مريضون عن النذر الموصل إليه. الجماعة قالوا شنو النذر حرام، ما يجوز النذر. نسمع وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقل منهم إني

بعده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعمر بعد ذلك يعمر بأمره ده طوال. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي ما عملوا وما هم عاملون. عشان تعرف أن الملائكة يعني عندهم الميزة اللي ربنا ميزهم بها، لكن من حيث كونه يحل أو يربط أو يتصرف ربنا ما جعل لهم إلا فيما أذليهم. عشان كده ربنا قال شنو؟ قال ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى تعالى أن يشفع له. بالآية دلت على أن الملائكة يشفعون، ما بيشفعوا إلا لمن ارتضى الله، لمن الله رضى وقبل أن يشفعوا له هم بيشفعوا له. وهم الملائكة من خشيتي تعالى مشفقون أي خائفون. ومن يقول منهم إني إله من دونه أي الله أي غيره وهو إبليس دعا إلى عبادة نفسي وعمر بطاعتها. شوف شغلانة أي ذول ادعى هو إله غير الله سبحانه وتعالى، الله قال فذلك نجزيه جهنم كذلك كما نجزيه نجزي الظالمين أي المشركين. أولم يرى الذين كفروا، يقول بواو وتركها، ألم يرى الذين كفروا وديك أولم يرى الذين كفروا كده. كان جبنا الواو تكون شنو؟ واو عاطفة. كما جبنا الواو تكون شنو؟ بس لم يرى الذين كفروا تكون ألم يرى الذين كفروا، ما شفت يكون استفهام. الذين كفروا ربنا يقول ما شفت وما علمت أن السماوات والأرض كانت رتقا أي سدا بمعنى مسدودة. كان الله خلق شنو؟ بعضهم فوق البعض كده مردومات بعضها فوق البعض، السماء مع الثانية لصق. شفت لو كرده بتاعت الفنانين اللي بيمثلوها تتمددي السماوات كانت شنو زي ده كده مطبقه. بعد الله قال ليها بعد ما اتخلقت كلها مطبقه، كل واحد خليها تمشي محلها، السابعة جات في محلها، السادسة، الخامسة، كل واحد جات في محلها. وقال كانت رتقا ففتقناهما أي جعلنا السماء سبعا والأرض سبعا، أو فتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت. دي لده وجه ثاني يعني آية ده تفسير، يا ملصق بعضها مع البعض اتفرتقت، يا كمان السماء في البداية كان المطر ما بيجي منها ربنا فتحها وأن المطر بيجي يجي منها فأمطرت. وفتق الأرض إن كانت لا تنبت فأنبتت. بس جبل كانت الأرض ما تنبت بعد النبات بقي شنو؟ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة. وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شيء حي. هاي الأشياء كلها بقت بشنو؟ بالماء، نبات وغيره، أي فالماء سبب لحياته. أفلا يؤمنون بتوحيدي؟ ده استفهام ربنا سبحانه وتعالى بينكر عليهم. وجعلنا في الأرض رواسيا، ما كان تؤمنوا بالله جاب لكم الماء ده وانتم بتشربوه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون كده زي ده. وجعلنا في الأرض رواسيا جبالا ثوابت، الرواسي جمع راسي والراسي معناه الثابت. أها أن تميد بمعنى ألا تميد بمعنى ألا تتحرك بهم. وجعلنا فيها أي الرواسي فجاجا مسالك سبلا بدل أو طرقا نافذة واسعة في الجبال بين سلسلة بتاع الجبال، ربنا يفتح لكم درب عشان تفوت. ده كله جنو ربنا قال لعلهم يحتدون إلى مقاصدهم في الأسفار، عشان تفحم بلدك بيوين وتقدر تمشي لو ديها المقاصد اللي بتقصدها. وجعلنا السماء سقفا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع. ما تقول يا اخي السقف ده طول يمكن يمشي علينا، ما بيقى عليكم. بس كان الله غضب على زول اخر بتجي كتاب من الصحاب شنو تفلق راسه ده. وهم ان اياتها من الشمس والقمر والنجوم معرضون لا يتفكرون فيها. مع انه ايات السماء الشمس والقمر والنجوم والكواكب دي كلها شنو؟ ايات داله على وجود الله وعلى وحدانيته. فيعلمون ان خالقها لا شريك له. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل، شوف تنوينه عوض عن المضاف إليه، كل منهم كل منها من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم في فلك أي مستدير كالطاحونة في السماء كده. لا فين ده الفلك زي الطاحونة، الطاحونة موجودة من قبل نزول القرآن، الطاحونة موجودة. حجر يعملوا كبير يكون قدر كده يجدوا في النص هل زي العصارة دي ويلا ينحتوه ويبقى مدور وبفوق تحت يكب العيش والطاعون بيجروا واحدين بالحمار واحدين ببني آدم يلا لا من تلف تطحن تطحن اسمه شنو ده العيش تاعهم كان في الجاهلية مطاعونة لأنه اسمها ما جاي من الطين في السماء يسبحون يسيرون بسرعة كالسابع في الماء يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الأشياء دي كلها سابحة في الفلك عايمة جواه قال زي السابح زي البعوم في البحر والتشبيه به ها أتى بضمير جمع من يغل ما قال فكل في فلك سابحة لكن قال يسبحون الواو والنون دمى للجمع ده لجنو للعاقل هذا من بقى للعاقل قال هو اللي أجاب الضمير ده شنو يا أخوانا بتاعت يسبحون الواو بتاعت الجماعة أجابها شنو الواو بتاعت الجماعة أجابها قال أتي بضمير جمع من يعقل هنا ده لآخر الآية أدوها جمع بتاع ضمير العاقل بدل من الضمير بتاع شنو غير العاقل القرآن بيعمل ذلك يدي العاقل ضمير العاقل ويدي العاقل ضمير غير العاقل ويدي شنو يعني المعاقل يدو شنو ضمير العاقل ضمير العاقل كده وزيدا أيوة كان قال لا يدي العاقل غير العاقل يدي ضمير غير العاقل ويدي العاقل العاقل يسبح له من في السماوات يسبح له ما في السماوات ها من في السماوات ما ناتا شنو الملائكة وقالوا كان قصد البر حتى غير العاقل يكون شنو غير العاقل برضه القرآن نزل من قلة العاقل بس هو يسبح له ما في السماوات وفيها العاقل ربنا سبحانه وتعالى قلب غير العاقل على العاقل كل وارث القرآن عشان كده هنا شنو جات كلمة يسبحون ونزل لما قال الكفار إن محمدا سيموت كم مات خلاص يكون ارتهنا ربنا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي البقاء في الدنيا فإن مت فهم الخالدون فلنفرض أنك إنت مت هم ما راح يخلدون شايف لا فالجملة الأخيرة محل استفهام الإنكار الجملة الأخيرة أي فالحمزة مقدمة من تأخير يعني لأن الاستفهام له الصدارة يعني قول الله سبحانه وتعالى أفإن مت فهم الخالدون فهم الخالدون إن مت عشان كده الحمزة جاءت شنو يا أخوانا جاءت في البداية فإن مت فهم الخالدون يعني فهم الخالدون كانت تبقى في البداية عشان كده الحمزة شنو جاءت بقت في البداية لأنه الحرف بتاع الاستفهام دائما يكون عند الصدارة يكون في البداية والاستفهام ده نوع إنكاري إذن دي الآية اللي بيستدل بها الجماعة اللي بيقولوا أن سيدنا الخضر قلنا شنو يقولوا ميت في دليل فيها على أن الخضر ميت نعمل لكم زي بتاع الفلاح المصري واحد الشيخ عبد الله الغماري ذكرها في إتقان الصنعة واحد إنه مشكلة بتاع زوجته مع راجلها ومشى يستفت الشيخ الشيخ قال له قال يا مولانا افتح الكتاب الشيخ فتح الكتاب قال ان كان الزول طلقها كذا كذا وان كان الطلاق كذا كذا وان كانت الرجعه كذا كذا يدي التفاصيل هو قال للشيخ قال له لكن ما ذكر اسم بنتي الكتاب ده ما ذكر حكم ساكت ما ذكر اسم بنتي بعد لا الحكم ده حكمها هي يا مولانا يا رجل جاء بمسألة الطلاق قلت لكم انت فتحت لي الرسالة إذا كان طلقة أولى ممكن ترجع شايف يقول لك كم بقت طلقة ثانية ممكن ترجع لكن كان قال لهم قال لكن ما ذكر اسم بنتي قال نقول لهم ما شفنا اسم خضر هاي عليه السلام نبقى لهم فلاحين لنا برضه نقول لهم اسم خضر وقالوا وما فينا قالوا الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد مين اللي قال لكم خضر عليه السلام خالد لا من تستدلوا بالآية لمن يقال لكم انه خالد تستطيعوا ان تستدلوا بالايه ما في قول قال لخالد استدلالكم في غير موضوع الله قال انتوا دايرين محمد يموت ارتاحوا اي الموت ما فيه شماته لاحد فلنفرض انه مات انتوا راح تخلدوا معناه ما راح تخلدوا طيب العلاقه شنو في ان الخضر اسمه ما مذكور استدلاله في غير محله كل نفس ذائقة الموت في الدنيا ونبلوكم نختبركم بالشر والخير كفقر وقنا وسقم وصحة فتنة مفعول له أي لننظر أتصبرون وتشكرون أو لا سيدة الله هنعمل لكم الكلام ده كله كل نفس بتذوق الموت وربنا يختبر الناس بالخير وبالشر يدوك الخير اختبارا ويبتلوك في نفسك في مالك في أهلك اختبارا برضو وإلينا ترجعون فنجازيكم وإذا رآك الذين كفروا إن بمعنى ما يتخذونك إلا هزوا أي مهزوءا به يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها عليك الله شوف ده ده ده اللي يقول الأصنام ما بتشوى ده اللي يقول الأصنام ما يعبدوها شغل من زمن زمن شنو أبعدنا كان يعبدوها الله قال ديل وهم بذكر الرحمن لهم هم تأكيد كافرون به بذكر الرحمن وهم الكفار ديل بذكر الرحمن لهم كافرون بذكر الله القرآن النزل لهم شنو هم كافرون بالقرآن به إذ قالوا ما نعرفه ما بيعرفوا شنو اسم الرحمن الله سبحانه وتعالى ها ونزل في استجالهم العذاب المشركين أخوانا من العرب بيعرفوا شنو قالوا بيعرفوا قالوا الله لكن ما بيعرفوا شنو الرحمن إلا رحمن وين اليمامة بس يا قالوا بيعرفوا مسيلم الكذاب قالوا كده وزيد كلام عجيب وغريب ما يعرفوا قالوا أن الرحمن من أسماء الله عشان كده لما سمعوا النبي يتضرع يقول يا الله يا رحمن يا رحيم قالوا الله الله الله الله فمحمد يقول لنا ما ندعو آلهة كثير وهو كمان بيدعو آلهة كثير ربنا قال لهم شنو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى تدارين الله اسم واحد أسماء كثيرة كده يا هزيلة طيب نواصل لأنه جينا في نهاية الدرس إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قال وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل طيب يلا أجمع لي بين الآية بتاع شنو خلق من طين ومن ماء من طين ومن حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار وهنا كمان خلقوا من عجل خلق من عجل هل هذا معناه حقيقة أم معناه مجاز ها المفسر يقول أي إنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه كثرة الاستعجال لا من بقى شنو قال أنت مخلوق من الاستعجال كثرة الاستعجال خلت أنه ربنا قال أنت مخلوق من الاستعجال هو أنت مخلوق من الاستعجال حقيقة ولا زي المخلوق من الاستعجال إذا الآية شالت كلمة زي دي اللي هو كالمخلوق من الاستعجال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي مواعيدي بالعذاب بها الآيات الآيات دي شنو بالآيات الكونية مش الآيات القرآنية فلا تستعجلون فيه فأراهم القتلى ببدرين قتل منهم 70 و10 70 ويقولون متى هذا الوعد بالقيامة إن كنتم صادقين فيه قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يمنعون منها في القيامة وجواب لو ما قالوا ذلك ربنا قال له الكفار دي العارفين يوم ما يقدروا يضافوا عن نفسهم دي ها النار بتحجهم من الأماكن كلها لا يكفون عن وجوههم النار النار بتاعهم كل من وجوههم ما يقدر يكفوها ولا عن ظهورهم ما يقدر يكفوها ولا هم ينصرون ما ممكن يمنع نفسهم من عذاب الله حتى جوم كيف بل تأتيهم القيامة بقصة فتبهتهم شايف تعمل لهم أنبحتي تعرف أنبحتي الغاو بعد ما يبتعوها باقي الدقل تاع شجرة شنو يحفرون من أصل كده يشيلوا المصيبة تجي شنو فتبهتهم تشيلهم كله كله مرة واحدة فتبحتهم تحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يمحلون لتوبة ما يدوهم مهلة عشان يتوبوا أو يعتذروا ولقد استهزئ برسل من قبلك نهي فقم بها التسلية اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا اللهم اعطيهم وفتها الحمد لله رب العالمين